የሚግባበት ነው። ፈስሉን ቃጢል ማ ቀብለ ሻሪበን ሊማ ባደው ይላሉ። እንግዲህ ከሁለቱ የመለያ ምንድን ነው? አንተዛ አይደለም ባለ ፈስሉ ማለት ድሮ ፊቄ ስንቅራ እንደዛ ብሎ አስተምሩ ነበር። ቃጢያን ሊማ ቀብለው ሻሪበን ሊማ ባደው ይሉ ነበር። ይህን አረፍተ የመጀመሪያውን አረፍ ጨርሼ ሁለተኛው የገባው ነው። በዙ መካከል ያለ ምዕራፍ የሚል ነገር አስቀምጡልን ነበር። መለያ ፋሲል ማለት ነው። ፈስሉን ቢማና ፋሲሉን ሀዛ ፋሲሉ በይነ ለዚ ወበይነ ለዚ የምንገድ አሁን ነትኩል ፊ አልሙረባቱ ቅስማኒ ነው። የሚታረቡ ነገሮች በሁለት ይካፈላሉ፣ ሁለት ቦታ ይከፈላሉ። ሙረብ ማለት ደመ ዛይራ ፈታ ዛይራ ምን በቃ ኢራብ የገባው ነገር። አንደኛው ቅስሙ ይወረቡ ቢል ሐረካት በሐረካዎች ፈታ ከስር ደም በነሱ ይታረባል። የድርቡ ፊሉ ሙዳሪ መርፉን ትድርዱና ሲወል ጃዝም ዋላ መቱረፊ ደመቱን ዛይረቱን ፊ አኺሪሂ ደማዋን በግልጽ ስላገኘናት ባህር ሐረካዎች ማለት እነዚህ ናቸው። ፈታ ደም ከስር የሚለው ነው። ወቅስሙ ዩረቡ ቢልሑሩፊ ሌላው ከፌ አንዱ ክፍል በሐርፍ ነው የሚታረበው። ዋላ መቱረፊል ዋው ዋላ መቱረፊል አሊፍ ምናምን ብሎ ቀይሩ የሚታረብ ማለት ነው። የመጀመሪያው በአስሎቹ ነው የሚታረብ። አስል ማለት ያው ደም ሊሆን ይችላል፣ ፈታ ሊሆን ይችላል፣ ከስር ሊሆን ይችላል። እሺ ዩረቡ ቢልሑሩፍ ፈለዚ ዩረቡ ቢልሐረካት አርባቱ አሽያ ከዚህም በፊት ብሏል፣ አራት ናቸው ብሎናል። አልስመል ሙፍረድ በምን ይታረባል? በሐረካ ነው፣ በሐረካዎች ናቸው። ጃአ ዘይዱን ቢል ዘይዱን ጃአ ፊል ማዲ ሚን አልፈት ዘይዱን ፋዒል መርፉዕ ዓላ ሙትረፊ ደመቱን ዛይራ ፊ አኺሪሂ ወጀሙ ተክሲር ጃአ ሪጃሉን ማለት ይቻላል። ጀመ ተክሲርም ወጀሙ ልሙአነስ ሳልም ሙአነስ ሳልም ራሱ በሐረካ ነው። ራአይቱ ሙስሊማቲን ጃአት ሙስሊማቱን ማለት ይቻላል። ወልፊሉ ልሙዳሪ አለዚ ለም የተስል በአኺሪ ሽሆን አንድ ነገር ካልተቀጠለበት ነጠላ የድሪቡ የቁሉ የዝህቡ የሚለው ፊል ሙዳሪ አንድም ነገር አልተቀጠለበትም፣ በሐረካ ነው። ወኩሉሃ እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው ሁላቸውም ቱርፈው ቢደመት ወቱንሰው ቢልፈተት ወቱፈዱ ቢልከስረት ደማው በቀጥታ እናገኘዋለን። ፈታንም በቀጥታ ነው፣ ከስርም ያው እንደዚሁ ነው። ወቱጅዘሙ ቢሱኩን ሱኩን ነው የመጨረሻው ፊደል ሱኩን ሆናል እንጂ ሐዝፉ የሚወጥቅ ነገር የለም ነው። ወኸረጀ አን ዛሊከ ሰላሰቱ አሽያ ሶስት ነገሮች አሁን ሁሉንም አስቀምጧል። በውስጡ ያሉ ነገሮች እንደዚህ ከሆነ በስተቀር የሚለው ነገር አላስቀመጠም። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ይቀራሉ አለ። ጀምዑል ሙአነስ ሳሊሙ ዩንሰቡ ቢልከስረት ነው እንጂ ፈታ አይገባውም። ረአይቱ ሙስሊማትን እንላለን፣ ረአይቱ ሙስሊማትን አይባልም ነው። ወልስሙ ለዚ ላ ያንሰሪፉ ዩቅፈዱ ብልፈተቲ ከስር ማይቀበል ስም አለ እንደ ዑመር እንደ አሕመድ። ወዓላመቱ ጀርሂ ልፈተቱ ነው የሚባለው፣ ፈታ ይቀየርለታል። ወልፊሉ ልሙዳሪ አልሞተን ልአኽር መጨረሻው ኢላ ያለው ፊል ሙዳሪ ዩዘሙ ቢሀዝፊ አኺሪሂ ቀጥታ አይግባም። ሱኩን የመጨረሻዋ ፊደል ባለችበት ተቆርጣ ትወጥቃለች፣ ሱኩን ለማድረግ ሲፈለግ ነው። ወለዚ ዩረቡ ቢልሐረካቲ ቢልሑሩፍ አርባቱ አሽያ አራት ናቸው። አተስኒየቱ ጃአ ዘይዳኒ እንላለን። ወዓላመቱ ረፊሂ አላሊፉ ነው የሚባለው። ወጀምዑ ልሙዘክር ሳሊም ጃአ ሙስሊሙነ ስንል ወዓላመቱ ረፊል ዋው ነው የምንለው። ወለስማኡ ልኸምሳ አምስቶቹ ረፍ አይገባቸው። ወዓላመቱ ረፊል ዋው ወዓላመቱ ጀሪል ያል ወዓላመቱ ነስ ብሂ ልአሊፉ ብለን ነው የምናው። ወለፍዓሉ ልኸምሳ አፍዓል ልኸምሳዎችም በሐርፍ ነው የሚታረቡት። ወዓላመቱ ረፊ ሰባቱ ኑኒ ሐዝፉ ኑኒ ምናምን እንላለን። ወህየ ፈዓላኒ ወተፈዓላኒ ወየፍዐሉነ ወተፈዐሉነ ወተፈዐሊነ እኒ ናቸው። ፈአመ ተስኒየቱ ጥንድ የሆነ ስምስ ከሆነ فترفع بالالف بالف نعم. جاء زيدان، جاء في الماضي زيدان فاعل مرفوع لم ترفع الالف نيابه عن الضمه لانه اسم من المثنى الذي رفع بالالف ونصب وجر بالياء بالا. وتنصب وتخفض بالياء كسر كتفلق فتام كتفلق يا نومي جبا. جاء رايت زيدين رايت مسلمين يا نومي جبا. واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو. جاء مسلمون سند مسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ياه لانه اسم من جمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصب وجره بالياء بالال. وينصب ويخفض بالياء كسر لما درك سيفلك فتام لما درك سيفر. رايت مسلمين مررت بمسلمين يا نومي جبا. واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف. وعلامة رفع الواو وعلامة نصب الالف وعلامة جره الياء وتخفض بالياء. واما الافعال الخمسه فترفع بالنون. أمست الجسوش أفعال الخمسة يبالالو نون واتوالا مترفي سبعة نون وتنصب وتجزم بحذفها أساس توتك سكون مونان أساس توتك انجدي. يقول رحمه الله فصل. هذا الفصل خلاصة ما سبق لألفه خلاصانه يمجمر الفال ما أتير أبوش الفال ربطها شام يعني ننجدي بمجرشا وندين ديالو نقر إني وبميلون يمتاو خلاصة لما أطرافنا ومجرمنا. وقد جمعه المؤلف رحمه الله جمعا جيدا لأنه في الأول الزالي مؤلف سبسب برقوس كمتوطال بميامرو نيتانو ملاه لأنه في الأول جاء الموضوع تقسيم علامات الإيراب. إيراب يميلو نقر تفلقونه الزالي تتكسو أون قتلو يمطالكو باب الافعال بلو الزام لاي يتشمر اللتان بزي انجدي ينام تنقلات يمياز حكيمو بطام تنكر لان يقول ابتان نو. أما هذا فجم كل نوع على حدة إيان دان داشه الله شوم يعني جمع المذكر السالم وحده المثنى وحده الأسماء الخمسة وحدها كل شوم مالتنا. أما هذا فجمع كل نوع على حدة كلنو إزي لا يسبسب برقو إذا بوتاقين بصف أبراتو تارقين أعون قدي ياندان داشو لما تقصنو. وهذا يقرب للطالب أكثر من الباب الذي قبله يمجمر أو تنش بطن بلو نبر أعون هي بي بوتاق بقى اللالو سبسب سلاد الرقاشو لما يازم إما تشالون وملو. قال المغربات قسمان يمتارب بولت كفلالو قسم يورب بالحروف بحركات وقسم يورب بالحروف. الحركات التي هي الفتحة والكسرة والضمة ضمة ها ها من أغنياتو. السكون ليست حركات تبال مسا سكون متبال حركات تبال سوستوناتو. والذي يورب بالحروف مثل الألف والياء والواو ونحوها أربعة أنواع. وهذا الفصل لا يغني عما سبق أبقى مجمرة بلطو نبرا لكنه يجمع ما سبق جن يا بطن بلو نبر الزلاء بقلالو سبسب برقوتار. المربات بالحركات فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. نزيد لم يتصل بآخره شيء وليس مبنيا مثلاً أمر ربوانا إن من أمرات وليس مبنيا ملونا مبني يكون في المضارع. لمثال يسيت يضرب ينبر يسيت نون تجمع يضربنا كتبالا فيلو مدار مجزوم لاتصاله مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة نوم بالا نزيد لم يتصل بآخر شيء كان بوالا وليس مبنيا يهونو ما ألبن مبني يهونو نون يسيت اسم مبني على السكون ما إبدالا لاتصاله بنون النسوة في المدارع الزلاء ما اسم لكو مبني يهونالنا مورب نوكو الذي يورب بالحركات هذه أنواع الحركات نو. والدليل التتبع والاستقراء كيف تمتع بذل يوم الزالفتو بامطبط بوتانو فإننا تتبعنا كلام العربي تكتاتلنا التقالى يا عرب النققر ولم نجد في كلامهم من كلامهم شيئا يورب بالحركات إلا هذه الأنواع أربعة لا من أنواع الأربعة تبعها انديتنا من نبقى لبت يورب بالحركات إلا هذه كسر قبه الأنواع الأربعة بضم تقرب تقول كنا سنجاب الفتحان ها زلال الفتحان يعني يتعال فتحان يعني تقول كنا يورب بالحركات إلا هذه يلا أنت من لا من أسكمت يا أنت كتاب كيف ما متى هذي قبله أنتم بكتابي نم بكتابي يمكن يورب بلوها للزلة يورب على أنواع الأربعة نم بالزلة إتشن فتايا درقبت مكياتون كي يتمتع النبال ولم نجد من كلامهم شيئا أرابي دي أنت كتاب للشالنة ولم نجد من كلامهم شيئا يسو كتاب بلدان يا كون دي أنتم جدي بسيفو جوز من أنتا كتاب تلتالج لكن ياتم الزينة من أنا مسمارتو يسو كتاب بفتح ناسكما على أنواع الأربعة بالوال ولم نجد من كلامهم شيئا عندما نقر شيئا كم من لو نوسو شيئا كان على أنواع الأربعة مالتنا اللبت إلا على أنواع الأربعة نوزيج لين إني أصبكو تيتين يعنو يورب على أنواع الأربعة بينا أسكم جينا ببرا تنش يسو كتاب بلتان بي أصب الله هذه الأنواع أنواع يورب لم يلو فايل كفلقنا يورب الأنواع الأربعة يملو يمتانا إلا عن استثنانا بإلا يورب بالحركات بارات حركة أي تارب إلا هذه الأنواع الأربعة أراتو أين توش بيتشانا قل ولم نجد بميلونا ولم نجد من كلامهم شيئا إلا هذه الأنواع الأربعة شيئا يميلون نسب قبطو تعلنا لسو إنزي بدل يونالو بدل مالتك أيار مالتنا الأنواع ما يتنى الأنواع أنواع الأنواع أربعة صفتنا الأنواع عندنا شاون أنواع فتاة كالك أربعة تنو فتاة ما أدرك على البيت أنواع فتاة نرجلوها أو شيئا بميله هيدا ولم نجد شيئا إلا هذه الأنواع الأربعة يميلو نجر استنجوالا معناتنا يورب بالحركات نو شيئا يورب بالحركات يورب بالحركات يميلو لا شيء صفتنا وسو عرفتنا جسلونا أو ملكتهم إيش يقول وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون تلزم بالسكون كلها هذه ها سكون حركات تسكبت وتعلم هل اسكبون ليه تسكب بمتنو مسرات سنج رئيس بمتنو مسرات كونه سكونن حركات تسكبت بشرحو كن سكون حركات نزل كلام له نبر سلا حركات سيورا يلهو نزيچ غير سكون ليس وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتة وتقفض بالكسرة وتجزم بالسكون هذا الشجار حركة بحركات ما عرب يميهونة نهاية يتكسر يالت እዚህ አሁን እዚህ አራቱን እንደ ሐረካ ቆጥሯቸው አር ማለት ነው እናጆ አህ አህ والذي بلون الذي يعرب بحركاتي اربعه اشياء እሺ ከዛ እነዚህን ተከሰና وكلها ترفع بالدمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وتجزم بالسكون يعني አራት ናቸው አራት ስለዚህ እንደ ሐረካ አድርገዋል ሶስት እንደ ሐረካ አስቀምጦ ነበር ኡሰይሚኒ ግን ካደሙት አይሆን ማለት ያስገባ ኢራ በሚለው ነው ያስገባው ኢራ ማለት ዋላመቱ ጀዝሚሂ ሱኩኑ አኺሩ ስለሚባል ነው የጨመረው እዚህ ላይ ዋላመቱ ጀዝሚሂ ሱኩኑ አኺሩ ለሚለው ነገር ያችን ስለሚ ኢራ ብናትሳም በሚለው ነው ጨመራት እንጂ ኡሰይሚኒ ከሄድ እንደማ አልሙሐረባቱ ቅስማኒ ብለናል እሺ ሐረካና ሐርፍ እሺ ስኩን የትኛው ስለናስከባት ስኩን አልሙራባቱ ቢሏል ሙራባት ከተባለ ዋላመቱ የሚለው ነገር ከመጣ አረበው ማለት ነው ዋላመቱ ጀዝሚሂ ስኩኑን አኺሩሁ መብኒዩን አላለው መብኒዩ በየትኛው ውስጥ በሐረካ ውስጥም ካልገባች በሐርፍ ውስጥም ካልገባች በየትኛው ቅስም ውስጥ እናስከባለን ወደ ሐረካ ቀረብ እናረጋታለን ሙሉ በሙሉ መብተን ሰጣታ ወደዛ ቀረብ እናረጋታለን ለምን ቢትል ኢራብ ነውና ኢራብ በሚለው ነው የተፈለገው የፈለግነ ኢራብ ስለሆነ ወዴ ሐረካ ነው እናቀርባት መብኒ ከተባለኮ መብኒ መሆኑበት ጊዜ አለ አይደለም ደፊል ሙዳሪ መብኒ አይደለም ወስሙን አንዳንድ ቦታ አሁን የሆነ ነገር መብኒ የሚሆን ነገር ተጠግቶት መብኒ ያርጎታል ፊል ሙዳሪማ ኑን ንስዋ ኑን ሰቂላ አልኸፊፋ ኑን ተውኪድ አሰቂላ አልኸፊፋ ሲጨመሩበት ምን አረጋውታል መብኒ ያረጋውት ይለም መብኒ አልፈት ለተሳሊ ቢኑን ተውኪድ ነው ምንለው መስመር አስነቂ ቀውቷል ግን አሁን ኢራብ የሚለው ነገር ስላለ ነው በቃ አላ ጨመረው ምንለው ትንሽ ለኛ ግን ወደዛ ያቀረበ ነው ላል ብላ አድልቶ አርገ ايش هيك ندرسنا السكون ليس حركه كاملة زي كده مو لما يكون كلام شيء يعرب بالحركات الا هذه الانواع الاربعه انواع الاربعه ان شيء ايش سكون بتتربات لي سكون يميلوا قالات سكون ما ظبطت ولا ما قطتام ما يعيونهم قطتام ما يعيونهم جن يعني بوتا لوط لنا سايو تشلن على يدلم انت ضم نبره ونسبرق نو في المضارع ስኩኑ ማድረግ ነው ካነስ ወስደን አሁንም ስኩን እናረጋዋለን ያድሪቡ ያድሪባ ያድሪብ ስኩን ይገባል ቦታ ያመጣል ለምት ይገባበት ማለት ነው ለዛ ነው እንጂ ባራቶቹ ትይለን ተቃርኖ ሊሆን ይገባ ወደዛ ኢራብ ስላለ ነው ብለን እንወስዳለን እንጂ እሺ የት ጋር ነው ያለነው አረካው ይባላል ይታረባላ ስኩኑ ኢራብ ነው እኮ ስኩን ራሱ ኢራብ አይደለም አና አና ነው እ ባራክ ይለዛራፍ ሁሉ እስላሚት ጀምርተስ ጀምር ማለት ሰሪ አይደለም ጋር እሺ አይደለም አረ እነሱማ ነገራቶቹ ናቸው አሁን ዋናው ነገር ሐረካ የሚለውን ሐረካው በነዛ ላይ የሚያርፍ ነገር ነው አይደለ? እነሱማ ግንዶች ናቸው። አንኩ ያርፍ ነገር አባባ ነው ያለው። ولم نجد من كلامه شيئا يعرب بالحركة لهذه الأنواع الأربعة لهذه الأنواع الأربعة من ملكته اسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث سالم فعل المضارع الذي لم يتصل ذاكر إن سوكو قندوش ناتشاون يا تيتالا من دينو سوكون كفت كدما نكا كفت ككسر نو ميتشمرو واي دلم طوراش اسمه جمر ايتشنيو غير متملكتو اسمه لفظ يتنيو اشاره وديت نو نو انواع الاربعه يميلو اها فالذي يرو بالحركات الاربعه انه متبنا አራቶቹ ማነዚህ ናቸው? ሙፍረድና ጀመ ተክሲር ጀመን ዋና ሳለም ፊል ሙዳሪን አራቶች ናቸው። ዋናውን ግን ያጋጭ ምንድነው? ደም ፈታ ከስር ብሏል። ሱኩን ወዴት ይሄድ ነው? አዎ ወደ ኢራብ ነው። ኢራብ ስላለው ከነዚህ ካራካዎች ጎኑ ነው እናቀርቦ እንደነሱ የተማላ ባይኖረው። እሺ وكل عطرفه بالضمه وتنصب بالفتح وتفض بالكسره وتزوم بالسكون تزوم بالسكون كلها هذه قاعده قاعده ايه نجرن قاعده واش ناتشو جين واستثناء بلوان ليمطا نو استثناء يوطال كزي وسط من الناس وطاتشو قالو اذا سيتكساتشو يقرو نغروش قال وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء تنصب بالفتح بلوان ጀመል ማነስ ሳሊም ዩንሰው በልከስራ ነው ፈታን መቼ ያገኘ ነው ጀመል ማነስ ሳሊም ብሎ ሁሉም ይገባል ብሎ ነበር አይ እሱ ተለዋጭ በተጠቀመው ምን አይና خرج هذا كيف وطا مين قوله تنصب بالفتحه اذا يستثنى من ذلك جمل ماننس سالم جمل مؤنث سالم هذا لا ينصب بالفتح بل ينصب بالكسره يقيار له ايه كسر ما يقبل اسم ودلا يوطال كلاي ودي تاج مان ورده جمل مؤنث سالم ورده معناته ودي كسر ورده قال والاسم الذي لا ينصرف يقفض بالفتح كسر ما يقبل سما هذا مستثنى من قوله تقفض بالكسره بلونال جبل مؤنث سالم تقفض بالكسره يدلم جبل مؤنث سالم يعني الا الاسم الذي لا ينصرف اون غير منصرف ونسم يقفض بالفتحه نمونه فتحه نمونه قال والفعل المضارع المؤتل الاخر اخر يجزم بحذف اخره نو اذن القاعده سليمه بالاستثناء هنن مكنيات كسطان ياسقمطنا قاعده تتكل نو سليمه نو كلش ما انهم سو لا يسنور بنا يشلم نو يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد جمع التكسير جمع مؤنث سالم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وليس مبني كهنا إتشنا هنا جمرات مع أن قولنا هنا وليس مبنيا مثلها قال يمكن الاستغناء عنه لنتهم من شلال بنت أكسهم شجرين لونه لمن لان المبنيه لابد ان يتصل باخره نون تو نوني توكيد نون توكيد بلوال ويس نوني توكيد بلوت ينم طلوتان تنش ينه مجمر نون توكيد عندنا ولت يدلو نوني توكيد بلوال مثلا توكيد يا تيتا نوني توكيدين مالت አለበት ሁለት አይደለም የተውኪድ ኑኖች ሰቂላና خفيفه አው ኑን نسوتين لسيتي ونشوها ستي جمر البيت هذه المعربات بالحر هذه المعربات بالحركات قاعدة نوني ولدت نوني ذا لم يتوكيد الساكلانة والخفيفة يضربن يضربن نون توكيد نون تو في آخر نون التوكيد أو نون النسوة أيضاً نون النسوة إن يتوكيد نون عند أي دلتش ولت نون أي دل ما علم كل تمكن كبان ده أيقون أيقون لا ما استمر يا رينجي يا تقول كل ما يبي نون توكيد نميرة يتوكيد نون كجبابته كالنم شجر اللوم جن عندني وصول لا كوش لا لا بينكم مفرد مدا مفرد مدا آه تكيك الناقة أن يتصل بآخره نونين مفرد يكون نقدر مباحث يشمل كل الأعوام يا زالب بلا بسم الله سنة مفرد مارد بسم الله كالله دام مباحث يحمل كل اسم من اسم الله هلا شو مزيد قوله كل من الله في وقت مزال طرونا جن طرونا وجن استيق أصبلا شو ياتي ونش نطيب على شو الزلة تنش نات جن تكبي على هلا شو هذه المربات بالحركات قاعدتها أنها ترفع بالدمة نو تنصب بالفتحة وتجر بالكسرة تجزم بالسكون ولا شو مالتنا لكن خرج عن هذه انديت ان عند انبو قتلوا له عن هذا ثلاثة نبلا لمن خرج ثلاثة لم دنيا لكن خرج بمن دمركم فإنما لما لا خرج تتكن قبطوني لهم لنين لكن خرج عن هذه خرج ثلاثة أشياء عن هذه مالت الشلال مالتنا تتكن أولا جمع المؤنث السالم خرج في حال النصب لا ينصب بالفتحة رأيت مسلمات أيبال مسلمات النوم يبال مالتنا وإنما ينصب بالكسرة نو رأيت مسلمات خيرا مسلمات مؤمنات لا يا هنم فتحنا مالتنا قرآن راسو يسكمتو خيرا لم يلو بدلونو مالتنا أشين. ويرفعوا بالضمة على الأصل ويجروا بالكسرة على الأصل ويجزوا بالسكون على الأصل أصل نوهي لا لمن لأنه اسم وما فيه جزم بناء على أنه قال فيما سبق فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم لا سم كونا مالتنا سم دم جبال سم فتح جبال سم كسر جبال سم سكون جبال إذن الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة كسر يقبل منا عمر ينبرو عمر مررت بأمر ينبرو بأمر نوم يبالا يرفع بالدمة ينصب بالفتحة يستثنى من الاسم من الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو اقترن بال كسر من ما يقبل بلو نبر مساجد رأيت مساجد من عام نبرة مررت بمساجد مررت بمساجدهم قالنا إضافة كسرنا كسر جبال قال المؤلف والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره يا مجرشات فتن توكالش يرمي نبرة لم كجباش لم يرمي سكونون هذا مستثنى أيضا من قوله تجزم بالسكون ملونه إذن لو سألني سائل عند طياقي طيقه بيطيقه جزي بماذا يرفع الفعل المضارع قال لكان جمع بالضم ما يلوالو وبماذا ينصب بالفتحه تلوالو وبماذا يبزم كان بالسكون نميلو الا اذا كان موتر الاخر ما قرشاو جن سكونون ايقبلن يخشى ليون خلال يدعو ليون خلال فوجزم بهذا في اخره ما قرشاكم في دل اوتتو طال ما ادركنا بماذا يرفع الاسم المفرد بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره ويستثنى من ذلك الذي لا ينصرف اسم هونو كسر من عم دفلغا ما هو ما يشيل عند نجر الزم يمل اسم ليون اسلام يعني من نارغوالن فوجر بالفتحه فتحه بتاعنا من سطو بماذا يرفع جاب المؤنث السالم بالضمه وينصب بالكسره ويقصد بال بالكسره ماشي المعربات بالحروف حرف وشناتهم قال والذي يعرب بالحروف اربعه اشياء ها الفعل المضارع اه هنا استثناء يعطانكم اها لم يتصل باخره يقولون على ذلك انا والفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء على بقرشه كتقطلبت موتن لون شلال وين افعال الخمسه لون شلال يعني ودي حروف يدال معناتنا وين نطلا كون منوت يوتقالش يمقرشه فيتل قرط ارغو متال يرمي يرمي يدعو يدعو بلن باقر ناقومالن معناتنا عارفهم يقرا نغرال ወዲ ሀረካን ወስዳት አንወስደውም ይሄ ያለበት ኮሆነ ነው ያለበት ኮሆነ ባረካን አልታረበ ራሱ አስሉ መጨረሻ ያለው ትንሽ ቁስል አለው በደም ፈታ ከስር በትክክል አይቀበለ ምን ይሆናል እሱ የመጨረሻው ፍትል ቆርጦ መጣና ጥሎ አላውንም አጀር ሰጣ የሰጣም እንደምን አንተ የትኛው እስቲ ከተተለ ጉዙ ባረካት ነው በሁሩፍ ውስጥ እናስከተለ ነው አይደለም ባረካ ነው ባረካ ነው እኮ ባረካን አላገኘው እንጂ ኮዚህ ላስቀምጣው አለ والفيل المضارع لم يتصل اي دلم الزلال والفيل المضارع اوكل الزلال راسنا سته الزلال والفيل المضارع بلوا على دلال الموت الاخر من النار غور من الزلال بولتم مستقل اي دلال حركاتهم مشتقه قرطه طال على الكوس بحركاتهم ما يدل معرب يونه بحروفهم ما يدل معرب يونه اه بمودقنا بمودقنا بمطالنا ثلاثه قيس صحيح الاخر كون مورب نو صحيح الاخر مسكن سكون مغبال مورب مونال جن موتل كون يتربال في المضارع سلال ايه نرا بالقبل كان من نرغب طال ثلاثه قيس مليونه بنو ባህረካት የሚደረጓሉ ባህር የሚደረጓሉ በመጣል የሚደረጓሉ አይደለም በመጣልም አትበለው ኢራብ ነው ቆይ ቆይ ቆይ ና ና ና ኢራብ ነው እዚህ ላይ ህግ ተሰጥቷል ኮ ባለፈው ሙቀደራ ብለን ያመጣ ነው ያንንም ለራሱ አንድ ብለና ቁጥር በለው ሶስት ኮን አራተኛ ይሁን ልትል ነው ደምቶ ሙቀደር ነው ያነበት አንድ ብሎ ይቆጥር ልትል ነው እንደዛ ነው ቆይ አልኮ ያ ነገር እንደይነካ ይሄ ነገር ካለ ማንጊዜም እዚ ላይ ወይ ታስፈልገው ይለም ይሄ ነገር ካለበት ባጭሩ ቆርጦልኝ አለ አንተ እንደው ክርክልም ታመጣለ እሱ ያለው ምንድነው የመጨረሻቱ ፈደረ ሊቀበል ካለ ቁጭ አርጋታ አላኩ ከዛ ሀረከው እስቲ ነው አው ማና አልተበላሽማ ማና ያበላሽ የሚያበላሽ ከሆነ ሰጋሪ ነው ባለበት ዝም ምትነፍሽ ይሄን አብራቱ ምን ማለት ነው ፊዕሉን መዳሪ መተላላፊ ሚዛኑ ቢሃፍ ካልሲል ይሆን እንዴት ሐረካቱስ ይገባት አለ አሁን ከግለቱ አደለ አንዳንድ ጊዜ ፊዕል ሙዳሪ እዚህ ላገኝታልኮ ወንጀ አጥም ይደረጋ ልትኩ ያላ ሁላችሁ ነው ሰዓት ካ እና ቆሞ ነው ስንት ሰዓት ነው አይ ሌላ ቦታ ነው መሰለኝ ሌላ ቦታ ስለሌለ በቃ ታምን ታረጋለ በቃ እና ቆማለ እዚህ መተጫውት እንጠብቃቸዋለን በቃ ሄዶ ሁሉም ነው የሄደው በቃ ያላ ይበቃናል ይበቃናል እዛ ምን ሰግዳለ እኔም አንድ በስ ይጠቃለ አይሻለም እት ምን መሰላይ እዚህ ላይ ፊልም ዳሪ ቢለዋል መጀመሪያ ና አሁን እዚህ ላይ ጅምሩላ